أبكم الله. الأمر الثاني في رسالة الأخ مساعد شداد من حلفة من السودان هو أنه وهو راعي غنم دخل مع غنمه شياه غريبة فسأل عنها الناس فلم يجد أحدا يعرفها، ثم توالدت وكثرت عنده ولها مدة الآن وهو يسأل عنها، يقول ماذا أعمل بها؟ وهل يجوز لي أن أتصدق أو أزكي منها؟ أفيدوني أفادكم الله. يجوز لك ذلك، ولكن أحصها حتى إن جاء لها طالب وأثبت أنها له وتيقنت من ذلك فادفع إليه المال، وإن لم يأتك أحد فتتصرف بها تصرف الملاك بأملاكهم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.